Barinara, Barinara, Barinara, Barinara, عنك سأل يا صد وين سائل جاره مروع العين عنك سأل يا صد وين من مكة لطفي حسين من مكة لطفي حسين بعد بعد من مكة لطفي حسين ينك وجه بأرض عالك يا مظلوم يا مظلوم بارينا رافع شانك بارينا رافع يا مظلوم يا رجال وحارة ير وطفال طعن المجد فيهم شال جال وحارة ير وطفال طعن المجد فيهم شال للثورة شكية رحال للثورة شكية رحال بالدم صدر اعلانك يا مظلوم فارين رافع احكي الشاعر الأديب جابر الكاظمي هذا البيا في الصادير وضح صيفة في الثائر بالباطن وبالظاهر بالباطن وبالظاهر ما يختلف إيمانك يا مظلوم المشرقة النيرة بها الثورة قلبك مؤمن ما تخضع ولا تذعي بها الثورة قلبك مؤمن ما تخضع ولا تذعي دم الويري في برهن هلا دم الويري في برهن جوهر شرف وجدالك يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا وجدالك طاهر صاف كعب الجميع الأحرار وجدالك طاهر صار كعب الجميع الأحرار روح العزم والإيثار تمشي ويدم شريانك يا مظلوم بارينا بارينا رافع الله لا يخلص لسانه في دنيا وآخر يا مظلوم باري لك في الثورة دونك أطياب مدت على سيف رقاب في الثورة دونك أطياب مدت على سيف رقاب ضحت جميع الأصحاب ضحت جميع الأصحاب وتذبحت فتيانك